رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، عليه السلام، وسلم تسليما إلى يوم الدين. ما بعد، أعتذر، الأصل أننا نحاضر في قاعة المحاضرات، لكن أنتم تعلمون أنها مشغولة بسبب بعض الأعمال الإدارية، وكذلك أعتذر لمن لم يعلم بأن المحاضرة من 11 إلى 12. هؤلاء يظنون أن اليوم المحاضرة كالعادة من 1 أو من 12 من 1، أنا أعلم أن البعض سيأتي، ولكن سيكون هناك تسجيل، فنعطيهم التسجيل إن شاء الله تعالى، وأبلغ لهم اعتذاراتي في هذا الأمر، وأنبه على نقطة صغيرة جدا، ثم نبدأ في مواصلة ما كنا قد بدأنا فيه. فيما يخص الأسئلة، لا تبقوا حتى تبقى يعني دقائق معدودة على نفاذ المحاضرة فترسلونها، الذي له أسئلة يرسلها ابتداء من هذا الوقت، ثم لما تبقى 10 دقائق أخصص لها وقتا إن شاء الله تعالى للإجابة. كنا قد بدأنا في مادة التفسير هذه السنة بتفسير سورة قريش، وذكرنا في المجلس الماضي تفسير كلمة لإيلاف، توقفنا عندها ولم نكمل، وذكرنا أن هذه الآية على الراجح إن لم يكن اتفاقا أنها هذه السورة، عفوا، هي سورة مكية، ولا نعلم في ذلك خلاف، وإن كان هذا الخلاف وجد فهو يسير جدا، والمحققون رجحوا أنها مكية، وبينا شبهة عند بعض الناس، وهي أنها مع سورة الفيل سورة واحدة. بينا وذكرنا الأدلة في أنهما سورتان، سورة الفيل سورة مستقلة، وسورة قريش سورة مستقلة، وإن اشتركت مع سورة الفيل في بعض المعاني، فسورة الفيل تحكي قصة أبرهة بن الصباح الحبشي عندما أراد أن يهدم الكعبة، وسورة قريش بعض المفسرين قالوا أنها جاءت إتماما لهذه القصة، فالله عز وجل ألف بين قلوب القرشيين بعد حادثة الفيل، ولكن قلنا أن هذا وإن كان فلا يعني أنه بالضرورة تابع للسورة التي قبلها، بل هي مفترقة وهي سورة مستقلة. قبل أن أبدأ في تفسير قوله تعالى لإيلاف قريش، أنبه فقط على نقطة، وهي أن التآلف الذي حصل بين القرشيين إنما هو ما كان بسبب فعلهم أو بسبب تحالفهم، بل هو تدبير من الله تبارك وتعالى. فشأن التآلف الذي حصل بين القرشيين هو شأن قوله تبارك وتعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أو قوله تبارك وتعالى ولكن الله ألف بينهم، فالله عز وجل هو الذي ألف بين قلوب القرشيين تأليفا ربانيا وتأليفا غيبيا. قريش كانت قبل هذا التآلف متفرقة حول مكة كما سيأتينا، كانت متفرقة وكانت متطاحنة فيما بينها، ولربما أقاموا حربا ضروسا من أجل ناقة كحرب البسوس، من أجل ناقة واحدة فقط أضرموا حربا بسبب ناقة، فلان ضرب ناقة فلان، فاشتعلوا واشتعلت الحرب بينهم ودارت الرحى ومات أرواح عظيمة جدا عددها لا يكاد يحصى بسبب ناقة. رأيتم كانوا في سفاهة ما بعدها سفاهة، وكانوا في جهل مظلم جدا. ثم شاء ربنا عز وجل أن يمهد قريشا للرسالة النبوية فنظمهم وهدأهم وجعلهم متآلفين متآخين، لأن هذا التآلف له دور عظيم جدا في انتشار الرسالة في جزيرة العرب، فقد كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم الكفار أحيانا، فهذا عمه أبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه كل صغيرة وكل كبيرة، ومع ذلك كان عمه كافرا. وكذلك بعض القبائل كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجيره، كان عندهم قانون يسمى قانون الإجارة، يعني يذهب شخص عند شخص كافر فيقول له هل تقبل إجارا لك، فيقول له نعم، فإذا سمع العرب أن هذا الإنسان جار لفلان امتنعوا عن أذاه. لماذا؟ لأنه جار لشخص عزيز في قريش. كان هذا القانون كذلك استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد منه أبو بكر، ولم يكن بحاجة إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد كان شديدا، وهو الوحيد الذي هاجر من مكة إلى المدينة علنا، كل الناس هاجروا سرا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا ليس خوفا. الذي يقول إنه هاجر خوفا فإنه يكون قد انتقص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هاجر سرا تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به. ولكن عمر بن الخطاب قال قولته المشهورة كما تعلمون: إني مهاجر إلى المدينة، ومن أرادني فليلقني خلف الوادي، من أرادني فأنا أنتظر خلف الوادي. فلم يتجرأ أي إنسان كي يواجه هذا الجبل الأشم. قال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش، كلمة قريش ما معناها؟ من أين اشتقت؟ اختلف علماء الصناعة العربية وعلماء السير في اشتقاق هذه الكلمة، وذكروا أقوالا كثيرة جدا، وأقربها إلى الصواب وإلى التحقيق خمسة أقوال. أما القول الأول فإنها سميت قريش من التقرش، ومعنى التقرش هو الجمع والاكتساب، هو الجمع والاكتساب. سميت بهذا الاسم لماذا؟ لأنها كانت تكتسب رزقها بالتجارة. يا جماعة، قريش بادية ليس فيها زراعة، ليس فيها صناعة، فمن أين كانوا يكتسبون؟ بالتجارة. والله عز وجل جعل فيهم أعظم آية، رحلة الشتاء والصيف كما سيأتينا. الناس كلهم بعدما ألف الله بين قلوبهم صار الناس يأتونهم من كل الأماكن، يأتونهم بالسلع ويأتونهم باللباس والطعام، وهم ماكثون، هم ماكثون في مكة. إذن هذا هو المعنى الأول. أما المعنى الثاني وهو من التقرش كذلك، الذي معناه اصطدام الرماح فيما بينها، فذلكم الصوت والفعل يسمى تقرشا. وفي هذا ينشد أحد الأعراب قائلا: ولما دنا الرايات واقترش القنا، ولما دنا الرايات واقترش القنا وطار مع القوم القلوب الرواجف. اقترش القنا، والقنا معناه الرماح. كذلك الاشتقاق الثالث وهو من القرش، ومعناه السمكة المعروفة، تلكم الدابة، يسميها العرب دابة وإن كانت تسبح. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن الأرض: وبث فيها من كل دابة. قال العلماء: الدابة هي كل ما يدق على الأرض. هل يخرج بذلك الذي يطير ولا يدق؟ هل يخرج بذلك الذي يزحف ولا يدب؟ لا يخرج، لا لا يخرج. هل يخرج في ذلك السمك الذي يسبح ولا يدب؟ بل كل هذا يسمى دابة. لماذا؟ لأن هذا في علماء في علم البلاغة يسمى بإطلاق الجزء وإرادة الكل. الله عز وجل ماذا صنع هنا؟ أطلق الجزء الذي هو الدبيب، ولكنه أراد الكل، أراد الكل. نعم. طبعا جاء في البيهقي، في سنن البيهقي، عن أبي ريحانة العامري وهو من التابعين الأجلاء، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: لما سميت قريش قريشا؟ لماذا سميت بهذا؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سميت بذلك لدابة في البحر هي أعظم دوابه، إنها لا تذر غثا ولا سمينا إلا أكلته. وفي رواية قال: لدابة عظيمة في البحر اسمها القرش، تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى. وفي رواية: تحطم السفن ولا تطاق إلا بالنار، لا تطاق إلا بالنار، أي لا تطرد إلا بالضوء وبالنار. فالعرب وإن كانوا أهل بادية، إلا أنهم كانت عندهم ثقافة بالبحر بحكم أن الناس كانوا يسافرون إليها، وفي جوانب الجزيرة محيط وبحر. وفي هذا المعنى يقول أحد علماء أو أحد شعراء العرب: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث السمين ولا تتركون ذي الجناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش، يأكلون البلاد أكلا كميشا، ولهم آخر الزمان نبي، يكثر القتل فيهم والخموشة، يعني يكثر القتل فيهم والجرح. وهذا من معرفة العرب القدامى بأنه سيكون هنالك نبي في آخر الزمن. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع وهو من التقرش، معناه التجمع. وفي هذا يقول أحد العرب: أبونا قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر. هذا قصي هو الذي جمع قبائل قريش بعدما كانت متفرقة في الجبال وفي كذلك الشعب في طرق الجبال، هو جاء فجمعهم. في ذلك قصة كما ستعلمون، في ذلك قصة وهي سبب ارتحال القرشيين رحلة الشتاء والصيف. أما الاشتقاق الأخير فهو من قارش إذا فتش. تقول: قارش فلان فلان إذا فتشه ونقبه. لماذا وجه الشبه هنا، أو ما هو وجه الشبه أو وجه الاشتقاق؟ قالوا: لأن قريشا كانت تفتش عن ذوي الخلات فتسد خلاتهم، كانت تفتش عن أصحاب الحاجة، كانوا كرماء قديما، كانوا كرماء، فكانوا يبحثون عمن هو فقير فيغنونه، لا لأي مصلحة إلا لمصلحة واحدة وهي الكرم الذي فطر عليه. وبعضهم لكي يقال عنه إنه كريم لا شك، ولكن كان عندهم ما يسمى بالنخوة، كان عندهم ما يسمى بالنخوة. إذا تأذى شخص في بني مخزوم مثلا، ثم أراد هذا الشخص أن ينتصر يذهب إلى الطائف أو يذهب إلى يعني بني نوفل أو بني أسد، فيشتكي فيتواطؤون معه وينصرونه. سبب ذلك هو عدم رضاهم بمثل هذه الأفعال، وقد تبخرت كما ترون، تبخرت هذه الأوصاف، وإن كانت في الجاهليين، كانت في الجاهليين. وأعظم صفة كان يتصف بها الجاهليون الغيرة، كانوا يغارون غيرة شديدة على نسائهم وعلى بناتهم وأخواتهم. كما حدثت بعضكم مرة أنه كان هنالك رجل يمشي مع زوجته في الجاهلية، هذا قبل الإسلام، فنظر رجل آخر إلى زوجة ذلك الرجل، فقال الزوج لزوجته الحقي به، قال لها الحقي به، يعني خلاص ما عندي وش، خلاص نظر. فقالت له وما ذنبي، هو الذي نظر. فقال بيتين من الشعر يقول فيهما: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. يعني إذا كان الأسد عطشان يجد بركة من الماء فيسبقه الكلب فيصبر على العطش ولا يشرب. طبعا هذا يعني فيه تجاوز شديد جدا، فيه تجاوز شديد، وإلا الإسلام منع مثل هذا الغلو في الغيرة. نعم، والغيرة كما تعلمون من الرجل محمودة ومن المرأة مذمومة. وقد أنشد أحدهم كذلك في حق محبوبته يقول: أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن مكانك والزمان، ولو أني وضعتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. يعني كانوا في غيرة يعني عظيمة جدا، ولكن الآن يبصر ابنته تخرج من البيت في لباس لا يليق البت، فيمر كأن لم ير شيئا، كأن لم تغن بالأمس. والبعض يجد هذا حتى في زوجته، ويعلم أن زوجته متبرجة، ويعلم أنها تعمل، ويعلم طبيعة العمل، وأنها قد تتعرض للأذى أو ينظر إليها نظرة غير مجردة، فيرضى بذلك. فرحمة الله على الغيرة. وإن كان لله الحمد بقيت هذه الغيرة الآن عند بعض الناس، لكن غالبها تبخرت واضمحلت. قال أحد الشعراء في حق هذا المعنى: أيها الشامت المقرش عنا عند عمر فهل له إبقاء. أيها الشامت المقرش يعني المفتش، المفتش عنا. نعم، لما يجي المفتش يقول له أنت مقرش. طبعا لابد أن تعلموا أن بعد ذلك، بعد هذا الاشتقاق، عندنا معنى اصطلاحي ومعنى، أو معنى إن صح التعبير، عرفي. فالعرب تعارفوا على أن كلمة قريش تطلق على الجد الأكبر الذي جمع قبائل قريش فوحدها في بلدة واحدة، طبعا وهو فهر بن مالك ابن النضر، اسمه فهر ابن مالك ابن النضر. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت في بعض الكتب، كتب السنة، أنه قال: أنا ولد فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة. وفي رواية قال: أنا ولد النضر ابن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنالك أحاديث فيها بيان النسب، وعلم النسب علم قائم بذاته معروف. قريش بعض الناس لا يذكرها إلا مذمومة، بعض الناس إذا أراد أن يمثل في حق طائفة مذمومة يقول هي كقريش، شخص قتله اتق الله تب إلى الله. قال وهل كنت مع قريش؟ وهل أنا من قريش حتى أتوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قريش، ورد كما قلت في حقهم فضائل عظيمة جدا جدا. فقد جاء في صحيح البخاري عن أم هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم هانئ أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله قريشا بسبع لم يفضل بها بعدها ولا قبلها أحد، سبعة فضائل اختصت بها قريش فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبوة فيهم والخلافة فيهم والسقاية فيهم ونصروا على الفيل ونصروا على الفيل، ثم يقول صلى الله عليه وسلم وعبدوا الله سبع سنين لم يعبد أو لم يعبده في الأرض غيرهم، ثم قال في الفضل الأخير وأنزلت في حقهم سورة لم يذكر فيها غيرهم وهي سورة قريش. نعم، فالنبوة كما تعلمون جميعا أنها كانت فيه الفرس وغيرهم كانوا ينتظرون النبي، فهرقل كما في قصة أبي سفيان عندما ذهب عنده، لأن هرقل أوتي علما من الكتاب كان مطلعا، كان رجلا نصرانيا على الجادة، كان يقرأ الإنجيل والتوراة، وقرأ في التوراة أنه سيكون في آخر الزمان نبي وله أصحاب، هذه هي أوصافهم. فسأل أبا سفيان وقال له تزعمون أنه ظهر فيكم نبي؟ قال نعم. قال من يتبعه، الفقراء وضعاف الناس أم الأغنياء؟ قال الفقراء وضعاف الناس. فقال هل يكذب؟ قال لا لم يكذب. وعدد له صفات كثيرة، وكلما ذكر له صفة قال له هرقل وكذلك الأنبياء وكذلك الأنبياء. فهرقل أقر بأنه نبي ولكن لم يؤمن، لماذا؟ لأنه كان يظن أنه ستكون فيه النبوة، ولكن هيهات هيهات. وكذلك كل الأمم كانوا يعلمون بوجود النبي إلا أنهم كانوا ينتظرونه فيهم، كل أمة تقول أنا أفضل من أختي. فشاء الله عز وجل أن يجعل النبوة أين؟ في قريش. فلا يجوز سب قريش ولا يجوز سب العرب أصلا. بعض الناس لما يشوف فعل ولا لما يسمع خبر مشين يقول هذا هؤلاء هم العرب، لا عرب، يقول لك العرب، هذا لا يجوز يا جماعة، لأن النبي عربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب العرب فقد أحبني، هكذا يقول. والعرب مباركون من الله تبارك وتعالى، إذ أنه أنزل القرآن على لغتهم، فعلى الإنسان أن يحذر. قلت لأحدهم لا تسب العرب، فقال لي اللي سمانا عرب هرب. قلت له تدري من سمانا العرب أو من هو أول من قعد العرب؟ هو إسماعيل عليه السلام، فكيف يهرب؟ يعني بعض الناس تقول كلام ظاهره الكفر، ظاهره الكفر وهو لا يدري، هو كفر خرج من الإسلام لكن لا يدري، هذا ينظر في حقه إن كان الكلام فعلا يستوجب الكفر وإلا فهو فاسق، ويحتاج كي نكفره أن نطبق عليه الحجة ونرفع عنه الشبهة، وهذا باب معروف كما تعلمون. وكذلك جعل الخلافة فيه، الخلافة في قريش، لا يجوز لخليفة المؤمنين أن يكون غير قرشي. لماذا؟ هي إرادة الله، هي إرادة الله. نسكت بعض الناس يقول لك أحيانا نجد قرشيا ونجد بربريا، البربري هذا تجده أتقى وأعبد وأكمل من القرش، هو الأولى بالخلافة. نقول لا، لا بد في من شروط الخلافة أن يكون الخليفة قرشي، وهذا هو الدليل، هذا الحديث، ولا مجال لكلام السياسيين الحمقى المغفلين. بعض السياسيين حمقى ومغفلين يتكلم في الدين كأنه عالم، إذا بدأ يتكلم في حق الصحابة يقول كان الأولى أن يأخذ الخلافة فلان علي أو معاوية، كأن الصحابة هؤلاء مثل الوزراء اليوم ومثل الرؤساء اليوم. الصحابة يدرس عنهم في كتاب العقيدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة فقد سبني، وبالإجماع سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ومرة حذيفة بن اليمان مع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختصموا عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وقد احمرت وجنتاه وغضب غضبا شديدا وقال لا تسبوا أصحابي. فالحذر الحذر على الإنسان إذا بدأ يتكلم عن صحابي، يحذر ويزن كل كلمة تخرج من فيه. يقول لي أحد الأساتذة أمس، قال لي إن أبا ذر الغفاري كان معتزلا في مدة الخلافة كلها، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كان معتزلا لأنه لم تعجبه طباع الخلفاء، قال لي لم تعجبه طباع الخلفاء فاعتزل الناس. قلت له اتق الله، ماذا تقول؟ اتق الله في نفسك، أنت تطعن الآن في الصحابة الذين قال الله فيهم رضي الله عنه ورضوا عنه، والذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، الله عز وجل أدرك ما في قلوب الصحابة جميعا فبشرهم جميعا بالجنة. فالصحابة كلهم مبشرون بالجنة، ليس فقط عشرة كما يزعم البعض، البعض يقول كاين عشرة مبشرين بالجنة، هذو مبشرين بحديث واحد، فلان في الجنة فلان في الجنة فلان في الجنة، ذكر عشرة. لكن هنالك صحابة آخرين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم يذكروا في العشرة، بل إن الذين قاتلوا في بدر كلهم يدخلون الجنة. جاء أحد يشتكي من رجل بدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالذين قاتلوا في بدر كلهم من المغفور لهم. القصد من هذا الكلام وإن كان موجزا أن الصحابة باب حساس جدا، فالحذر الحذر. انظروا إلى الشيعة الآن، الشيعة كيف يسبون الصحابة وكيف ينتقصونهم، قابلتهم طائفة ضالة وهي النواصب أو الناصب، هؤلاء الذين نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب ومن تبعه ومن تبعه من الصحابة ومن التابعين، فكفروا عليا. أهل السنة والجماعة توسطوا، فهم لا يكفرون أي صحابي وإنما يحبونهم جميعا. كذلك مما ورد في السنة في فضل قريش ما جاء في صحيح مسلم عن واثلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم. فهذه أدلة على أن قريش مفضلة عند الله، فلا يسبها جاهل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك وغيره، يقول الخلافة في قريش، ويقول في رواية أخرى الأمر في قريش، ولا ينازعهم فيه أحد إلا كبه الله في النار. كل إنسان أراد أن ينازع الخلافة من قرشي ولي أمر المؤمنين، فإن الله عز وجل سيكبه في النار، يعني سيلقيه على وجهه في النار، أعاذنا الله من النار. إذن هذه قريش يا جماعة كانت في بداية أمرها متفرقة، وبعض المؤرخين يسمون أو يقسمون قريش إلى قسمين، قريش البطحاء وقريش الظواهر. أما قريش البطحاء وتضم قبائل مخصوصة كمخزوم ونوفل وأمية وأسد وسهم وزهرة وكذلك يعني قبائل أخرى وهاشم وتميم وعدي، هذه القبائل هي التي تسمى في قريش البطحاء. أما قريش الظواهر فهؤلاء هم عبارة عن أحابيش وموالي، يعني بعض اليمانيين المتفرقين وبعض المملوكين الذين كانوا يعيشون خارج مكة، يعيشون في الجبال ويعيشون في الكهوف. بعض المساكن هذا كانوا قديمة، كانوا يعيشون في الكهوف ويعيشون في الجبال ولا يستفون إلى أي قبيل، ولربما تجد الواحد يشرب في بركة مع الأسد وقد مر رجل قرشي حضري مر على رجل أعرابي، أعرابي يعني يعيش البادية، مر عليه فوجده ضرب أسدا بالعصا فقتله، فقال له ذلك القرشي بالله عليك إذا كان قتلت الأسد بالعصا لمن تخبئ السيف؟ إذا كان بالعصا قتلت أسد فالسيف لمن تخبئه؟ وكان البعض طبعا شديد القسوة، حتى أنهم ما كانوا يتأدبون حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعهم هكذا، لا نقول إنهم آثمون يعني ممن أسلم، يذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقبضه قبضة من ثيابه فيؤثر في عنقه الثوب، والآخر يدخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم من ها هنا في حلقة مع أصحابه وهو يقوم وأكرمني الله وإياكم ويتبول على حائط المسجد أمامه، أعرابي هكذا حياته. فقام الصحابة إليه بسرعة كي يمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عنه بوله. لماذا؟ لأن في ذلك مضرة صحية بالغة، نعم مضرة صحية بالغة كشفت في من يقطع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكمل ذلك الرجل حاجته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب يعني من ماء فأريق على ذلك البول، ثم ذهب إليه وقال له يا فلان إن هذا المسجد لا يصلح لهذا الفعل، إنما هو يصلح للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. فقال هذا الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا. من شدة رفق النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا جدا، كان رفيقا، كان حليما، لا يكلم أحدا إلا أحبه. قال أحد الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يراه من بعيد يهابه، فإذا تحدث معه أحبه، له هيبة من بعيد لا يدر أي أحد أن يتكلم معه، ولكن إن كلمه كان لطيفا في حديثه حتى يحب. إذن هذه قريش قبل توحيدها. نعم، يقول الله تبارك وتعالى رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. إلافهم هذه معطوفة وهذا يسميه علماء البلاغة بالتفصيل الذي يسبق الإجمال، تفصيل يسبق الإجمال وهو من أجل تأكيد ذلك الإجمال السابق ولأهميته. وقد ورد هذا في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وارد. وطبعا هذا كذلك كثير في القرآن وفي كلام العرب، يقول امرؤ القيس ويوم دخلت الخدرة، خدرة عنيزته، يعني نفس الأسلوب. الله عز وجل هنا يقول إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة هذه منصوبة والتقدير ارتحالهم رحلة. وتعريف الرحلة هو اسم للارتحال وهو التنقل من مكان إلى مكان آخر بعيد، هذا معنى الرحلة، التنقل من مكان إلى مكان آخر بعيد. ومنه سميت الناقة بالراحلة، سميت بالراحلة لأنها كانت وسيلة تتخذ في الرحلة. رحلة الشتاء، ما معنى الشتاء؟ بعض إذا رأى المطر ينزل يقول لك الشتاء، يقول لك اشترى يطيح، الشتاء فصل، الشتاء فصل ليس هي المطر. والشتاء هي أحد فصول السنة الشمسية الأربعة، نعم هي أحد فصول السنة الشمسية. كم عدد أيام الشتاء؟ 89 يوما وبضع دقائق، نعم. والشتاء تبدأ عند دخول الشمس إلى برج الجدي وتنتهي عند خروج الشمس من برج الحوت، نعم. فالشتاء عندنا برج الجدي وبرج الحوت وهو الأخير، أما الأوسط أدري يعني برج الدلو هو الأوسط، برج الدلو، نعم. رحلة الشتاء والصيف، الصيف كذلك هو اسم لفصل سنوي شمسي وعدد أيامه 94 يوما وساعات، نعم. وبدايته عند وصول الشمس إلى برج السلطان، ونهايته عند خروج الشمس من برج السنبلة، برج السنبلة. تعرفون الأبراج هذه التي بعض الناس الآن يعني يتخذها شركا بالله، بعض الناس يقول لك قل لي برجك، لا هذا شرك بالله، لا يجوز حتى قراءة ذلك في الجرائد، إياكم وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لا تقبل منه صلاة 40 يوم، هذا إذا جاء وما صدقوش. ويقول من أتى عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهؤلاء عرافون، فإياكم وإياهم. رحلة الشتاء والصيف، الرحلة التي كانت في الشتاء كانت إلى اليمن، كانوا يرحلون إلى اليمن. أما الرحلة التي كانت في الصيف فكانت إلى الشام، كانوا يرحلون إلى غاية الحبشة في الصيف ثم يعودون إلى اليمن، في الشتاء. لماذا؟ لأن الشتاء جوه بارد جدا، فيذهبون إلى اليمن فيكون الجو معتدل، وفي الصيف يكون الجو حارا جدا فيذهبون إلى الشام فيكون الجو معتدل. وعند ذهابهم لا شك أنهم يتاجرون فيأتون بسلع الحبشة وسلع اليمن ويأتون بسلع الشام، يأتون بذلك كله إلى مكة فيستفيد من لم يرحل، وهكذا يقضون هكذا على الفقر. سبب هاتين الرحلتين، كان العرب قديما قبل 100 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كان العرب عندهم شيء يقال له الاعتفار، وكذلك يسميه بعض علماء اللغة العربية الاعتفاد، ربما تصحيف يعني الراء قرأوها بالدال. المهم، ما معنى الاعتفار؟ الاعتفار هو أن الأسرة التي هي من قريش إذا لم تجد ما تأكل فإنها لا تتسول، التسول مذموم حتى عند كفار قريش، والآن صار صنعة وصارت هناك مدارس يتعلمون فيها التسول، والأبناء الصغار يؤجرون، يعني تكري وليدها صغير المرأة تروح باش تسول به وتجيب المال تعود ترد لها وليدها تقسم عالمها، وصار يعني فن عظيم هذا التسول، وفيه تمثيل وفيه حكايات إلى آخره. قديما ما كانوا يتسولون، ماذا كانوا يصنعون؟ الأسرة إذا لم تجد ما تأكل ذهبت إلى كهف مهجور وجبل مهجور فبقيت هنالك حتى تموت، نعم هكذا كان. ومرة من المرات أصيبت أسرة من بني مخزوم فيها رجل أنا نسيت اسمه، وهذا الرجل من أنساب هاشم بن عبد مناف من أجداد النبي، وكان هذا هاشم كان رجلا حكيما وكان الناس يختصمون إليه، فقال وقد جمع كل قبائل قريش لا بد أن نقضي على هذا الاعتفار، فسن لهم الرحلتين، أمرهم كي يرتحلوا في الصيف إلى كذا وفي الشام إلى كذا فيحضرون الطعام، ففعلوا ذلك فاستوى عندهم الغني والفقير. رأيتم إلهام من الله تبارك وتعالى. وقد أنشد في ذلك سفرين سنهما، يعني ابن عبد مناف وهو هاشم، سفرين سنهما له ولقومه، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. نقتصر على هذا القدر ثم نواصل المرة المقبلة في قوله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت، نجيب على بعض الأسئلة.